لتمنيت أن يموت كل أولادي، أن يموت كل أولادي في حياتي ليأتوا في ميزان حسنات، لأني في الآخرة إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إيه القضية؟ إن أولادي يموتوا في حياتي وأصبر على موتهم ويكونوا في ميزان حسنات، لكن للأسف ممنوعون شرعا من إيه؟ من تمني الموت. أنا ما تمناش الموت لإبني ولا لنفسي، ها؟ لا تمنى، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فقلت لها لولا إن الموت لا يتمنى لتمنيت إن أولاد الخمسة يموتوا في حياتي عشان يجوا في ميزان حسنات. ولعل هذا هو السر، فإن أكثر الأنبياء مات أولادهم هم أحياء، وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاد ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها. ليه؟ لأنه ما يجوا في ميزان حسنات. لكن تجد سبحان الله العظيم كل يقول لك إيه؟ لا روح ذات يد عشان إيه إن شاء الله، وكلمتك مش هتقدم ولا تأخر. لكن أقولها والله لولا أن الموت لا يتمنى لتمنيت أن يكون ولادي كلهم في ميزان حسنات يموتوا قبل، لأني لا أضمن إن موتني قبلهم حد منهم يدعي لي دعوة ولا مش يدعي لي. هذا مضمون ولا غير مضمون؟ إنما أنا ممكن أجي على نفسي وأصبر، ولا سيما إن أكون ممهد لهذا الأمر، خلاص مجهز نفسي إن وقت ما تنزل مصيبة هتعامل معها إزاي، هو ده المهم. إنما مشكلتنا إن إحنا بنفضل ساكتين ساكتين ومش مربيين نفسنا على تحمل المصاب وقت ما ينزل، فساعة ما ينزل بنعمل إيه؟ ما هو مفيش استعداد. واحد نزل لديه الموت قبل ما يستعد هيعمل إيه؟ هيحب الموت؟ هيحب لقاء الله ولا هيكره لقاء الله؟ هيكره لقاء الله. لكن لو مستعد للقاء الله هيحبه ولا مش هيحبه؟ هيحبه لابد، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. هو ده القضية، لو أنت مستعد لتلقي المصاب وقت نزوله ربنا سبحانه وتعالى، لأن أنت مربي نفسك من باب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد، فأنت جهزت نفسك. النهاردة لما بيكون عندك ابن ولا اثنين ولا ثلاثة داخلين الكلية تيجي تقول إيه؟ لا استنى، ده حساباتي مصاريفي ونفقاتي لازم تتعدل. ليه؟ ده أنا عندي ثلاث عيال في الكلية، السنة الجاية محتاجين، الواد ده بياخد 300 جنيه مصاريف، والواد ده بياخد مش عارف مكان، والواد ده بياخد كذا، يبقى لازم في أول السنة مطلوب مني 1000 جنيه. طيب 1000 جنيه دولت هحوشهم ازاي؟ لكن لو سبت الامور ماشيه سبهلله كده وفوجئت بالولد ده بيقول لك انا عايز 300 جنيه مصاريف، وده بيقول لك انا عايز 500 جنيه كتب، وده يا ابن المصيبه السوداء جيب منين يا ولاد. لكن لو ان انت قبل كده عملت جمعيه مثلا، او بدل ما كنت بتنفق في الشهر 500 جنيه خليتهم 450، هتحمل هم او تتضجر أو تتذمر بطلب ابنك لما يجي يقول لك أنا عايز كتب بكذا وعايز مصاريف كذا وكذا وكذا وكذا؟ ليه؟ لأن أنت استعديت قبله، وبالتالي جت الحاجة وأنت مستعد لها، فعدت حاجة وكأن ما فيش شيء. لكن لما تفاجأ بها نزلة وبعدين وتقعد تحسب وتعمل وتقول طيب أقرب حاجة إيه؟ روح اقترض من البنك. ليه؟ ما الواد هيصرف، الواد مش هيدخل الامتحان، الولد البنت ليه اللي مش عارف خلاص ارتكب معصية ووجد المبرر بتاع حاجة، ده حاجة وضرورة. إن هو لو رشد نفقاته قبل كده استعدادا لهذه الساعة مش هتحصل هذه المخالفة ولا لا؟ هو ده نفس الكلام، ازاي تدرب نفسك على تحمل المصاب وقت نزول. طبعا التمهيد النفسي ده أمر مهم جدا، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى اتبعه في معاملة خلقه وتكليفه ولا لا؟ عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما أنزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. يبقى ربنا عملهم إيه؟ جهزهم نفسيا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العبء اللي هنشيله لك محتاج اعداد سابق، ما ينفعش ان واحد جاي من الشارع تقول له ادخل اكتب خب، لازم يكون مستعد قبلك، لازم يكون مجهز نفسه عنده الادوات والحصير. اهو ده نفس الكلام، واحد هيتحمل قيادة امة وتبليغ رسالة يبقى لابد ان هو يتجهز الاول. يتجهز ازاي؟ ده طريقة تجهيزهم. وهكذا